صلاته وفي رواية فيزيد صلاته لما يرى من نظر الرجل. إنه الرياء يا عباد الله، إنه الشرك الخفي، إنه أخفى من دبيب النمل. والرياء يا عباد الله هو إظهار العبادة بقصد رؤية الناس لها ليحمد الناس صاحبها. يظهر العبادة لا يبتغي بها وجه الله، وإنما يبتغي بها الثناء والمحمدة عند الناس. قال الصنعاني: الرياء أن يفعل الطاعة ويترك المعصية مع ملاحظة غير الله، أو يخبر بها، أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال ونحوه. وقد ذم الله ورسوله الرياء، وتوعد الله صاحبه بالويل والهلاك والسبور. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. والمراء اول من تتصعر به النار. فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذب، ولكنك قاتلت لأن يقال فلان جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلم ظن قد جاءنا هذا الرجل بشر، ثم أفاق معاوية ومسى عن وجهه وقال صدق الله ورسوله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والمراء عمله محبوط وباطل وليس لو في الآخرة نصير. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أي لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل صدقة من راء بها الناس فأظهرهم أنه يريد وجه الله، وإنما قصده مدحة الناس وثناء الناس ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية مع قطع نظره عن معاملة الله وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه. ولهذا قال تعالى ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ثم ضرب الله مثل ذلك المرائي بإنفاقه فقال تعالى فمثله كمثل صفوان، الصفوان هو السخ الأملس عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا، أي فترك الوابل ذلك الصفوان صلدا أي أملس يابسا لا شيء عليه من ذلك التراب بل قد ذهب كله. وكذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند الله، وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى كالتراب. ولهذا قال تعالى لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والدين والرفعة والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. فالرياء يحدث الأعمال والأعمال يتوقف صلاحها وفسادها وقبولها وردها على نية فاعلها وصاحبها. فإن كانت نية العبد خالصة لله قبل العمل ولو كان في أعين الناس حقيرة فهو عند الله عظيم. وكم من أعمال في أعين الناس عظيمة وجليلة فهي عند الله حقيرة لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولا بد لقبول الأعمال من شرطين، الأول الإخلاص والثاني المتابعة لرسول الله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن رب العالمين ما أخلصه وأصوبه. فقال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والمراء عباد الله يفضح حاله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. فعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. أي من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته عندهم حصل له ما قصد، وفضحه الله يوم القيامة. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قام مقام رياء راى الله به، ومن قام مقام سمعة سمع الله به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى الناس بشيء في الدنيا من عمله وكله الله إليه يوم القيامة وقال: انظر هل يغني عنك شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، عباد الله، قد كان الكلام فيما مضى عن الرياء وأضراره وأخطاره ما يجعل الإنسان وجها خائفا، يخشى أن يكون الرياء قد داخل شيئا من أعماله. وهذا ما أردناه، وهو الذي ينبغي لكل مسلم أن يكون عليه، كما قال جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وجاء بيان في السنة، فبالحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. يصلون يصومون يتصدقون، لكنهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. وإذا كان العبد يا عباد الله يتقلب بين هذه المنزلة، منزلة الخوف ومنزلة الرجاء، رضي أن يكون ممن وصفهم الله تعالى بقوله: خيرا انتظار جزاء الناس وشكرهم، وإنما يفعلون الخيرات يتصدقون ويطعمون الفقراء والمساكين ذلك خوفا من الله عز وجل. وقد يقول قائل إذا كان الرياء أخفى من دبيب النمل فلا ينتبه له صاحبه، فهل له من علامات تدل عليه وهل من علاج؟ فالجواب نعم، له علامات وله أسباب وله علاج. أما علاماته فمنها أن يزيد العبد في الطاعة وينشط في مضاعفة العمل إذا كان هناك ثناء أو مدح أو كان مع الناس ليروه، والكسل والتقصير إذا كان هناك عيب أو ذم أو كان التفرد والبعد عن الناس والقيام بالعبادة بخمول ونفس خبيثة. قال الله جل وعلا في المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهم لا يقومون إلى الصلاة بحرارة وشوق إلى لقاء الله عز وجل والوقوف بين يديه ومناجاته، وإنما يراؤون الناس ومن ثم يقومون كسلا كالذي يقوم بعمل ثقيل، فإذا رأوا الناس نشطوا في العبادة. كثير من الناس إذا قام أحد إلى الصلاة أمام الناس يخشع في صلاته، يطيل الركوع والسجود، يرتل في قراءته، يقف على رؤوس الآي، يقرأ القرآن آية آية، فإذا خلا بنفسه فإذا أدى الصلاة في بيته قام إليها ينقر في ركوعه وسجوده نقى الغراب للدم. ألا تتق الله يا عبد الله؟ فإن الله مطلع عليك، إن الله ناظر إليك. قال الحسن البصري رضي الله عنه وقد سئل ما سر زهدك في الدنيا، قال أربعة أشياء: علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الموت ينتظرني وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية. الله مطلع علينا جميعا، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وعن العلي بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكرت بين قرني شيطان أو على قرني شيطان، قام فنقر أربعة لا يذكر الله إلا قليلا. ومن علامات الرياء المحافظة على محارم الله ورعايتها إذا كان مع الناس، وانتهاك هذه المحارم والتطاول عليها إذا كان وحده أو مع أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ومن علامة الرياء تأخير العبادة عن وقتها دون عذر شرعي كما قال سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. أما عن أسباب الرياء وعلاجه سيأتي بيانه بمشيئة الله في الجمعة القادمة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت في علاك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط